انه لم يخلقك الا لتعبده، ومع ذلك لو ما عملتلوش اللي هو عايزه يمشيك فما بالك بملك الملوك الذي قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لو ما عملتلوش اللي عاوزه يمشيك ما تبقاش عبد الله، تبقى عبد العربية، عبد الفلوس، عبد المادة، عبد صاحب العربية، عبد لأي حد غير الملك جل جلاله. لذا اقول اخوتاه اننا بحاجة الى ان نشعر انفسنا ان لها مالكا، لها حاكما، لها امر، امر ناهٍ غير ذاتها. نعم، وقد تعلمنا هذا في رمضان. رمضان، في نهار رمضان امامك الماء الزلال والزوجة الحلال، نفسك عطشان وزورك خلاص نشف ولسانك جف في حلقك، نفسك تشرب شوية مية، ترفع المية كده وتقول لها لا يا نفس، الملك قال ما فيش شرب غير المغرب. طب ايش لقينا المغرب؟ ما نشرب دلوقتي شوية ونخصمهم من بتوع المغرب. لا يا نفس، الملك بيقول من الفجر للمغرب ما فيش. هكذا تؤدب النفس، تلزمها. لما تيجي نفسك بعد كده وانت ماشي في الشارع تنظر لامرأة اجنبية تقوم تقول لنفسك ايه؟ الملك بيقول ما تنظريش، شايف؟ فلا تنظري. اقامة حاكمية الله على النفس، على النفس. ساتأ ستفهم معنى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله، بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. بذا كان السلف يجتهدون في العبادة، وهذا كان اول ما رب الله عليه النبي محمد. احنا من اولها لو مش ناويين تصلوا على النبي نروح، عليه وعلى اله الصلاة والسلام اول الامر. تاني سورة من القرآن، يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا، نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا، ان لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب وما بينهما فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين اولي النعمة ومهلهم قليلا. سبحان الملك، رب الله النبي محمد، كما جاء في حديث البخاري عن سيدة عائشة رضي الله عنها انها قالت نزلت صدر سورة المزمل وحبس اخرها سنتين، فقام رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم واصحابه سنتين حتى حتى صارت سوقهم كجذوع النخل. سنتين يقومون اكثر من ثلثي الليل، اكثر من الثلثين، انا بصفة دائمة مستمرة، حتى قال بعض المفسرين والفقهاء ان قيام الليل كان فرضا في هذه الفترة. لذا الاخوة اللي بيلتزموا النهاردة، اللهم اهدي شباب المسلمين، بيلتزم النهاردة وبعد اسبوع يضيع، وبعد شهر يضل، وبعد سنة يتكبر ويفجر. ايه السبب؟ شاب بيلتزم وبعدها بفترة يترك، ايه السبب؟ انك النهاردة قلبك قاسي، اللهم رسل قلوبنا بذكرك يا رب. ايه السبب؟ النهاردة ان عينك جامدة. ايه السبب؟

يا من سبقوه الى الخيرات وتخلف، يا من سبقوه، يا من، يا من سبقوه الى الخيرات وتخلف، واذهب عمره في البطالة وتسوف، وعرف المصير فما عرف النجاة ولا تعرف، كلف بالدنيا فاذا طلب الاخرى تكلف. يا من، يا من مرضه قد تمكن من جمته وتصرف، اطلب الشفاء، اطلب الشفاء من الشافي، اطلب الشفاء يا من على شفا هلكة قد اشرف، وابك في صلاتك على الهوى، فانهم قوم مهتدون فاليوم يطوف عليهم ولدان مخلدون. اخوتا تعالوا لنلقي نظرة على السلف الاول، كيف كان حالهم؟ انني والله لا اكاد ابكي الدم حين ارى تفريط اخواني في صلاة الجماعة. التفريط اوله هذا التفريط في فرض في صلاة الجماعة، تبكي الدم حين تسمع شكوى عبد الله بن ام مكتوم. عبد الله بن ام مكتوم كان رجلا اعمى البصر، مشهور عارفينها كلنا، صح ولا لا؟ القصة عبس وتولى، اعمى البصر سبحان الله العظيم. كان عبد الله بن ام مكتوم يلي مش عارف، كان يمشي او كان من اول السفير في الاسلام، اول سفير في الاسلام مصعب بن عمير ومعه عبد الله بن ام مكتوم، اول سفيرين ارسلا الى المدينة فكان بهما النصر. عشان كده دايما نقول ان التمكين يا شباب ممكن، ممكن جدا، مش شرط انه يكون بالسيف، مش شرط ان القدس تفتح بحرب، ممكن القدس تفتح بالقرآن، ممكن ولا لا؟ بتقولوها كده وانتوا مش ده كلام، مش اي كلام. الله قادر ولا مش قادر؟ قادر. حتى المرتين اللي فتحت فيهم القدس كانوا صلح، على عهد عمر بن الخطاب وعلى عهد صلاح الايوبي، المرتين سبحان الملك. لذلك لا تجعل كل همك، انا ما بقولش انها لا تفتح الا صلحا، لا، لكن القضية اننا نعمل لفتحها. كيف؟ من عند النصر على نفسك. اول الانتصار ده انك تنتصر من هنا. ومن عند نفسك ان تنتصر على نفسك. شاهد يبكي العبد دما حين يسمع شكوى عبد الله بن ام مكتوم، يقول يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لي رفيق لا يلائمني، في ولد بيقودني، لي قائد لا يوائمني. مش دايما الولد اللي بيجيبني المسجد ايه يكون موجود، والطريق موعرة وتحول بيني وبينك السيول، فأذن لي أن أصلي في البيت. فأذن له رسول الله، قال له خلاص ماشي. فلما ولى ناداه من البين ده صلى الله عليه وسلم، يا عبد الله، قال نعم يا رسول الله، لبيك. قال هل تسمع الأذان؟ قال نعم. قال إذا فلبي، لا أجد لك رخصة. يا من ملكت عينين، خسارة فيك، تسمع

استر يا رب. كيف نعبد الله لنتخلص من النفس؟ اسمع، في نقاط اذكر الليله نقطه واحده نستكمل العام القادم ان شاء الله. ان تعلم ان اساس كل خير، اساس كل خير، ان تعلم ان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة الا بالله. انت النهاردة الليلة دي هتروح وانت ناوي تقوم، ارجو ذلك، وناوي تصوم، وناوي تصلي، وناوي تذكر، وناوي تتلو القرآن، وناوي تبكي. ناويين يا شباب؟ ايه الونية صالحة؟ اللهم اصلح نياتنا، اللهم تقبل توبتنا. ناوي وتقول خلاص انا ما عرفتش اعتمد على زوجتي دي بتنام، انا هعتمد على نفسي، خلاص مش هعتمد على اصحابي واصدقائي، انا هقوم خلاص. الكلام ده لهلبني، انا هبدأ ابقى كويس. وتفكر انك تقدر من غير ربنا، فيكلك الله الى نفسك فتضيع. فاساس كل خير ان تعلم ان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فتتيقن حينئذ، افهم يا ابني عشان لو ما فهمتش ازعل منك، اللهم اجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا. تتيقن حينئذ ان الحسنات من نعمة الله، ان الحسنات من مين؟ من نعمة الله، فتشكره عليها وتتضرع اليه الا يقطعها عنك، وان السيئات من خزلانه وعقوبته، فتبتهل اليه ان يحول بينك وبينها، ولا يكلك في فعل الحسنات وترك السيئات الى نفسك. يبقى هتعمل ايه؟ تستعين بالله، تقول يا رب الهي وسيدي ومولاي، عبيدك سواي كثير وليس لي الا انت، اريدك ولا استطيع، احبك واكذب وانام، اريد ان اترك المعاصي وليس بيدي، ان حرمتني توفيقك ضعت، وان وكلتني الى نفسي ضللت، فخذ بيدي وناصيتي اليك اخذ الكرام عليك. قل له، اشتكي لربنا. في درس الخميس هنتكلم عن اسم الله الرحمن الرحيم، لان اسبوعين بنتكلم في بسم الله الرحمن الرحيم. ان تعرف الرحمن يعني الذي خلقك، لان الفرق بين الرحمن والرحيم ان الرحمن علم على الذات، من لوازم الذات، لان الرحمن يرحم الكافر والمسلم، اما الرحيم فخصوص الرحمة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، رحيما جل جلاله سبحانه وتعالى. فشايف لما تقف تقول الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم، شوف تيجي تاني الحمد لله رب العالمين، ها الرحمن الرحيم. السر في تكرار الرحمن الرحيم، ده موضوع خميس مش موضوع الوقت، لكن اقول لك